ربنا يحفظك. الله يخليك يا جميل. ايه هي القضية؟ وبيقول ان احنا احنا بنقول ان في سبب له سبب والناس عارفه الكلام ده، لكن هو بيقول ايه؟ ان العلاقه بين السبب والمسبب من وجهه نظره مش ضروري، يعني من الممكن ان الاحتراق يحدث من غير نار او العكس. ده كمثال يعني، ممكن الواحد يشبع من غير ما ياكل، ممكن الواحد يرتوي من غير ما يشرب. الكلام ده صح ولا لا؟ ايوه صح. يعني لو فرضنا كده الواحد عنده جعان او عايز يشرب، وبعدين جاله خبر، الخبر ده يا اما مؤلم جدا اما مفرح جدا، هينسى انه هو كان عايز ياكل وكان عايز يشرب والكلام ده خالص، وبالتالي هو ارتوى وشبع من غير ما ياكل ومن غير ما يشرب، مع انه هو كان عطشان وجعان. يبقى السبب الخبر هنا، السبب في انه ارتوى الخبر. لا مش في حاجه المعتاد ان اللي بيسبب الشبع هو الاكل، واللي يروي العطش اللي هو الميه او اي سائل ثاني، لكن ما هوش، لكن برضو علميا في سبب انشغال العصب بتاع الجوع عن اداء وظيفته بسبب خبر ثاني شغل كيانه العصبي فوقف عمليه الاكل. شوف احنا بنتكلم على المعتاد، ولذلك هو حتى قال لك اقترانه بين ما يعتقد سبب في العاده سببا وما يعتقد مسببا. هو يعني هنا والاعتقاد ده الظن، سميه رأي، سميه أي حاجة تانية، لكن ما فيش فيه دراسة علمية عنه. ما لو كان فيه دراسة علمية سهلنينا عن أن احنا نتكلم فيها من الناحية دي. المهم القضية الوقت في سبب وفي مسبب. الغزالي بيقول إيه بقى؟ بيقول الاقتران ده هو ليه ثلاث صور. صورة نسميها العلاقة المتكافئة، علاقة بين شيئين بس هي علاقة متكافئة، يعني اللي هنا بقدر اللي هنا، ده بيكون موجود يبقى الثاني موجود. هنقولها علشان تتضح الصورة ازاي. يعني ثلاث شمال زينين بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي شمال وده شمال، لما نتكلم على يمين يبقى لابد يكون فيها الشمال، نتكلم على الشمال يبقى لابد يكون فيه يمين، وإلا ما تقدرش تكون شمال ويمين، في أسفل وأعلى، وجود واحد منهم يقتضي إن الثاني موجود ولا لا؟ صعبة دي؟ خلينا واحدة واحدة كده علشان دي بيسميها الغزالي علاقة متكافئة أو متضايفة، يعني لما يكون ده يبقى الثاني موجود، الشمال يبقى اليمين موجود، النور والشمس، الشمس طلعت تجيب النور، ما طلعتش تجيب الظلام، فيعني هنا دي بيسميها علاقة متكافئة، يعني الاثنين زي بعض في الميزان، وجود واحد منهم بيقتضي ضرورة ان يكون الثاني موجود، وإلا ما نقدرش نتكلم عن أسفل إذا ما كانش فيه علو، وبالعكس وهكذا. دي بيسموها علاقة متضايفة ومتكافئة، يعني الاثنين ما فيش كفة منهم تربح على الكفة الثانية. ده صورة من صور العلاقات بين شيئين. الصورة الثانية بقى اللي هي علاقة الشرط بالمشروط، يعني في حاجة بس دي علشان توجد في شرط معين لابد يكون متوفر، يعني زي ايه؟ زي الحياه، حياه الشخص وعلمه، علشان يكون عالم شيء يعني يكون موجود. يبقى الحياة شرط للعلم. سهلة يعني مش صعبة دي ولا حاجة. ولا إيه؟ نيجي للحاجة الثالثة بقى اللي هي السبب والمسبب. الغزالي يقر ويقول كل مسبب له سبب. كل شيء له سبب. يعني مفيش حاجة كده من لا شيء. لحد كده الغزالي ماشي سليم. محدش هيعترض. الكلام معقول ولا مش معقول؟ طيب امال ايه المشكله بقى؟ المشكله ان هو العلاقه السببيه دي بيقر بها على ان هي علاقه ضروريه، مبدا اساسي من مبادئ العقل الانساني. كل شيء له سبب. طيب المشكله هتيجي بقى بعد الغزالي ما يقول لنا في كتاب التهابد الفلاسفه العباره اللي شفتوها دي او اللي احنا قريناها سوا، الاقتران بين ما يعتقد في العاده سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. وقال الامثله اللي انتم سمعتوها واحنا لسه دي الكلام بتاعك ده يجي بس بعد ما تفهم الموضوع. يعني هتحط العربية قدام الحصان يعني؟ لا صبر بالك ان الله مع الصابرين. ما هو انت صبر. هو في واحد فيلسوف انجليزي اسمه ديفيد هيوم قال نفس الكلام اللي بيقوله الغزالي ده، بس بينهم من بعض حوالي 3-4 قرون او اكثر، 6 قرون. انت صاحي اهو، ايه هو اللي بيقوله 6 قرون؟ ما هو الغزالي مات سنه 1111 وغلوم في القرن ال 17 نهاية 19 حاجة زي كده. هو قال برضو كلام شبيه بكلام الغزالي. احنا دايما عندنا كده بدل كثير من المتحدثين العرب مركب نقص. لما تقول الفكرة في رأس واحد عربي لكن نفس الفكرة تكون في رأس واحد خواجة يقول لك هو عنده حق. هو قال الكلام ده وفي عالم فرنسي قال إن هيوم لم يأتي في نقد علاقة السببية بأكثر مما قاله الغزالي. يعني اللي قاله هيوم هو اللي قاله الغزالي بالرغم من ان بينهم بعض عده قرون. فيجي واحد باحث مش عايز اقول اسمه رحمه الله يقول العرب مشوا ورا الغزالي فتاخروا، الاوروبيين مشوا ورا هيوم فتقدموا. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي يعني؟ لا ما هو علاقة السببية على أخبار إن علاقة السببية هي تؤدي إلى العلم. ولذلك هو ابن رشد لما هنيجي نشرحه بعد كده هيقول إن الغزالي هدم العلم. ليه؟ قال لأن العلم مبني على العقل والغزالي خالف العقل في كلامه عن السببية وكلامه لا يعتبر كلام تخصائي، ده كلام مين؟ ابن رشد. بعد ابن رشد وبعد الغزالي جه هجوم وقال نفس الكلام. لكن ده خوارج، خوارج ننظر اليه على انه هو يعني لازم كل الكلام اللي بيقوله صح. فالمهم ان الغزالي على رايه، وطبعا كلامه كان نقد لما قاله قبل كده الفارابي وابن سينا، يعني كتاب تهافت الفلاسفه. البعض يقول ان هو هلم الفلسفه في كتاب تهافت الفلاسفه، ده هو ما هو اصل احنا السطحيه هي اللي بتحدد مسار فكرنا. اولا لما بنقول تهافت الفلاسفه ما قالش تهافت الفلسفه، فتهافت. وقال صراحه ان انا النقد بتاعي موجه الى ما قاله الفارابي وابن سينا، يعني محدد، يعني محدد تماما. والفلسفه كون ان يكون فيها نقد ده شيء عادي، لان الفلسفه هي دايما تسال تحط علامه استفهام، وبالتالي في حاجه الى تبادل الافكار وتلاقح الرؤى، والا الدنيا مش هتمشي. ما هو ما دام احنا هنضلنا ماشيين ورا التقليد، الذين قالوا كذا نمشي وراهم خلاص، زي القطيع كده، تيجي الحفره ينزل رائد القطيع على دماغه ميت، الباقيين وراها على طول، ما يبصوش ولا حاجه، القطيع كده. ده في الواقع يعني. فاذا كان هذا يليق بعالم الحيوان لا يجوز بعالم الانسان. ليه؟ لان ربنا عاطي الانسان ده عقل، قبل ما تمشي الخطوه اللي جايه لازم تشوف في حفره ولا ما فيش، وخاصه الحفره عندنا كتير والحمد لله احنا اغنياء في هذا المجال. لي واحد صديق في ليبي زمان قوي، كنت معار الى جامعه طرابلس في ليبيا ايام العقيد. ففي واحد عندنا كان القسم اللي احنا فيه كان اسمه قسم الفلسفه والاجتماع، فراح خد الدكتوراه من امريكا ورجع. كان البلد اللي هو فيها المدينه اسمها القمص، هي كان في حفرة في الشارع كده كبير مشهور معروف يعني. راح وخد الدكتوراه ورجع لقى حفرة زي ما هو سرية لابد يعني المحافظة عليها يعني. هو اللي بيحكي لي يعني انا ما رحتش القمص، اللي هو بيحكي لي كان انسان لطيف يعني. ف يعني طيب دي كان بس بين قوسين كده. إذن الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة ما بيهدمش الفلسفة، ولكن بينقل آراء اثنين من كبار الفلاسفة المسلمين اللي هم الفارابي وابن سينا. وطبعا الفارابي وابن سينا متأثرين جدا بفلسفة أرسطو. الكتاب تهافت الفلاسفة ده هو بيناقش فيه ايه؟ بيناقش فيه الفارابي وابن سينا في 20 مسألة. ال 20 مسألة دول منهم ثلاثة قال اللي يقول فيهم ويعتقد فيهم خارج عن الملة يعني. وفي قضية دي اللي هي مسائل متفقية. في قضية من داخلة في علم الطبيعة اللي هي قضية السببية. دي ما تكفرش يعني. يقول ان لابد يكون ان السبب معاه المسبب او العكس، ده يعني ما تستدعيش ان احنا نقول عليه ان هو زنديق ولا ملحد ولا حاجه من دي خالص، وجهه نظر يعني. وبالتالي الغزالي ما كفرش حد من اللي بيقولوا دي سبب، ولكن هو اثار هذه القضيه قبل هجوم بعده فروض. طيب عايزين نناقش بقى الكلام ده ازاي؟ هو صح ولا غلط؟ هو في بعض المحدثين وبعض العلماء بيقولوا والله ان العلم الحديث حاليا ماشي مع الرجال. ومن ضمن اللي قالوا الكلام ده المرحوم عباس العقاد في كتابه عن ابن رشد، بيقول العلم الذي انشي ان ده حتما يجي اللي بعده زي ما هو احنا فاهمين، ولكن من الممكن ان يكون فيه طبعا فيه عايزه معامل وعايزه كذا الى اخره علشان تثبت الحاجات دي او تنفيها، واحيانا تلاقيها متفقة مع المبدأ وأحيانا تلاقيها منحرفة. المهم هناك من يقول إن العلم الحديث ما بيؤديش بالضرورة إن كل شيء للسبب والسبب ده لابد يكون كذا إلى آخره، ولكن من الممكن أن يوجد ثم ولا يوجد آخر. طيب الغزالي بقى تقول لنا على مثال للغزالي. اولا علشان ما تتوهوش انا عايز تاخدوا بالكم في هذه القضيه بالذات من بعض الملاحظات اللي هي لها اهميه في فهم القضيه. الملاحظات دي بقى إن الخلاف بين الغزالي والمخالفين له في الرأي في مسألة السببية بالذات هو خلاف حول التفسير، يعني الاثنين طرفين بيؤمنوا وبيعتقدوا إن المبدأ ده صحيح، لكن الخلاف في التفسير، يعني إذا في حاجة اسمها مبدأ عقلي الجميع بيعترف بالمبدأ العقلي ده تماما، يعني الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي دي المفاتيح اللي على ضوءها تقرم الفصل بتاع السببية ده اللي هو مش كبير ولا حاجة يعني 5-6 صفحات. فإذا الخلاف بين الفريقين اللي بينفي واللي بيثبت هو خلاف في التفسير، لكن الجميع بيؤمن بأن هناك مبدأ عقلي كله مسبب له سبب، يعني كل شيء له سبب، دي علاقة ضرورية مفيش فيها كلام. أمال الخلاف فين؟ الخلاف في التفسير، يعني الغزالي مقر بأن ده مبدأ عقلي. لسه بقى هنشرح بعد كده، بس ده الاول يعني الملاحظه الاولانيه. الملاحظه الثانيه ان العالم ده الوجود ده فيه نوعين، نوع ضروري يعني وجوده ضروري، ونوع اخر وجوده غير ضروري. زي ايه؟ وجود الله سبحانه وتعالى ده ضروري، محدش يقدر نقول ان هو في دائره الامكان، لا ده وجوده ضروري، وبالتالي كل شيء. ولذلك ربنا في القران الكريم يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد بعد. ربنا خلق السماء وفيها عمر فيه، لكن احنا مش شايفين حاجه، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كل الخلق بناء على نظام يعني لا يمكن ان يختلف على الاطلاق، والا ينهار العالم ولا تكون نهايه العالم تماما. فاذا رقم واحد كان الخلاف في التفسير وليس حول ما إذا كان هناك قانون ده علاقة شبابية. الحاجة الثانية إن دي شيء ضروري والله سبحانه وتعالى، وكل ما على الله سبحانه وتعالى يبقى في دائرة الإمكان. وبالتالي لما الغزالي يقول الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا، بيتكلم على الضرورة اللي هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى لازمة، لكن بالنسبة لأي كائن آخر ولأي علاقة أخرى مش ضروري. وإلا يبقى فيه الله ضروري وما على الله ضروري، يبقى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فما فيش فيه ضروري غير الله سبحانه وتعالى ومع ذلك في دائرة الإمكان. ده رقم اثنين. في حاجة ثالثة بيضيفها الغزالي، بيقول إن السببية بالمعنى الحقيقي يجب أن تكون إرادة فاعلة. يعني اللي بيوقع يعني العلاقة بين سبب والمسبب دي، اللي بيخلي السبب يؤثر في المسبب لابد، يعني مفيش حاجة آلية كده، ولكن لابد أن تكون هناك إرادة تقصد هذه العلاقة. ولذلك هو لما يقول الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا، لأنه هو في دائرة الإمكان، يعني يجوز أن يحدث ويجوز أن لا يحدث. نقول الحاجة الثانية إن هو سبب حقيقي لابد أن يكون صاحب إرادة. الكلام دلوقتي ماشي؟ مفيش فيه صعوبة ولا حاجة، أنا ماشي معاكم كده يعني. نعم. أيوة. الإرادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو هيجيب القصة بتاع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو لما حدث وكسر الأصنام بتاع قومه، وبعدين سألوه أنت كسرت الأصنام دي؟ والله سألوه بيتريق علينا ولا ايه؟ ما انت عارف ان هما ما بيتكلموش. طب لما انتوا عارفين ان هما ما بيتكلموش ولا بيتضاهوا، بتعبدوهم ليه؟ يعني هو حطوهم في مأزق، ومع ذلك لان ده الحاجات الدينيه دي اعتقاد، واعتقاد قد يكون مضاد للعقل الانساني، لكن الناس درجوا على الاعتقاد هذا. سيدنا ابراهيم ثم اوقدوا النار لانهم متاكدين انه هو اللي كسر الاصنام، فحطوه في النار. انطفت النار بعد كده، طلع سيدنا ابراهيم. فدي معجزه. المعجزه دي الله سبحانه وتعالى تدخل في انه اوقف تاثير النار، وبالتالي سيدنا ابراهيم قعد في النار كده مبسوط 24 غراب لحد ما انطفت وطلع. لكن هي إرادة الله سبحانه وتعالى إن دي، ولذلك هي معجزة، لكن مش كل حاجة هتكون داخلة في دائرة المعجزات. ولذلك إن الله مع الصابرين. الإرادة هنا في المعجزة دي إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القرآن الكريم هو اللي بيبين لنا كده. ما هو أنا لما بعمل حاجة بعمل كده سبب مسبب ولا لا؟ الصوت اللي جه ده جه منين؟ لأن أنا ضربت على الطاولة دي يبقى في سبب اللي هو الإيد دي والمسبب اللي هو الصوت اللي اتنادى. فهو لكن مش كل حاجة بهذه الطريقة. يعني ده المثال ده أصلي واضح جدا بروح الشمس، لكن مش كل حاجة كده واضحة بهذه الطريقة. فإذا وعلشان إن في حاجة تحدث قدامي لابد فيه من أحدثها، سواء كان في عالم الإنسان أو في عالم الله ولله المثل الأعلى. يبقى إذا ما أقول إن السبب الحقيقي ينبغي أن يكون إرادة فاعلة. إرادة موجودة لكن مش فاعل. فبل من الشرط هضرب على الطاولة، مفيش صوت، ما سمعناش صوت ولا حاجة. خلاص؟ ولا لسه؟ طيب. يبقى الكلام اللي أنا قلته ده هو مجرد مفاتيح علشان من خلالها تقروا الفصل بتاع السببية. أولاً الخلاف خلاف التفسير فقط وليس إنكار مطلق للعلاقة السببية. المبدأ ما هوش مرفوض لا عند الغزالي ولا عند الآخرين، لكن التفسير هو المختلف فيه. هو غير الغزالي بيقول ما بيشترطش إرادة فاعلة والكلام ده خالص عن الإطلاق. ولذلك هو الغزالي بينقد القائلين بأن العلاقة ضرورية، في حين أنا قلت لكم دلوقتي أن الكون ده فيه نوعين من الوجودات، وجود ضروري ووجود آخر بدائرة الإمكان. الوجود الضروري هو لله سبحانه وتعالى، واللي بدائرة الإمكان كل ما عدا الله، لأن هذا العالم كم من الممكن يوجد أو لا يوجد. يعني ما كانش حتما إن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا العالم بهذه الطريقة. ولذلك القرآن الكريم يقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فدي إرادة فاعلة اللي هي إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني لم يفرض عليه أحد إن هو يكون العالم اللي احنا فيه على هذه الصورة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكون هذا العالم على هذه الصورة. طيب نعم، السببية ضرورية كمبدأ عقلي، كل شيء السبب. فأنا بكلمك على الله سبحانه وتعالى، ده مفيش ضرورة تحكمه على الإطلاق. إرادة الإنسان، إرادة الإنسان ملهاش دخل في إيه؟ لا، غير ضرورية إذا قرنا بإرادة الله. ما هو إحنا كلنا بإرادة الله، وهو الغزالي عايز يقول كده في النهاية. لأن لما تيجي تطبق الكلام اللي قاله دلوقتي ان الوجودات نوعين، وجود ضروري وجود غير ضروري. الضروري هو الله سبحانه وتعالى، وغير الضروري كل ما عدا الله. والغزالي بيقول بكده. يبقى هو الغزالي زي ما قلت هو ما بينكرش ان العالم المشاهد ده في حاجة اسمها مبدأ عقلي اللي هو علاقة السببين، غير ما في الأمر في دائرة التفسير اللي أنا قلته. لذلك أنا قلت بالأول إن الخلاف هو في التفسير فقط، يعني تفسير الأحداث اللي أمامنا، وليس في وجود هذا المبدأ العقلي ولا لا. المبدأ العقلي يقرر الغزالي ويقرر غير الغزالي، ولكن الغزالي تفسير ثاني غير الآخرين. ودي كان أول ملاحظة أنا قلتها علشان خاطر لما تقرأ في ضوء هذا التفسير، إن هو إن العلاقة دي ليست مرفوضة أو ليست منقوضة أو ليست سارية، ولكنها ده كل الأوصاف ماشية وسارية وكل حاجة، لكن التفسير إيه؟ إن هذه لا تحكم الجانب الآخر اللي هو ضروري اللي هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق العالم وهو الذي خلق القوانين. حتى ديكارت نفسه كان يقول الله سبحانه وتعالى خلق القوانين الطبيعية دي وكان يستطيع أن يخلقها على نحو ما. إذا كان الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، إذا كان الله هو قادر على كل شيء يبقى ما تحطليش أي محاذير بقى. هو أراد إنه هو يوقف قانون السببية ده لما حط إبراهيم في النار خلاص، ولذلك لم يحدث شيء لسيدنا إبراهيم وطلع سليم معافى معجزة أمام قومه. وكل المعجزات هي من هذا النوع، يعني تلاقيها إن هي بتحدث لكن الله سبحانه وتعالى يجري معجزة على يد نبي من الأنبياء حتى يعتبر هؤلاء الأتباع، فأحياناً يعتبروه أحياناً لا. تعرفين أن الفرعون لما جمع السحرة كلهم العصاية بتاعت اللي هي زي دي كده بس ما كانتش من النوع ده طلع العصاية حطها قدامهم بقى تحيه، ففرعون ادى للسحرة اللي هو جمعهم اشاره، فبقت الحكايه الميدان كله ملان تعابين. طب وبعدين هيعمل ايه؟ ده العصايه بتاعت موسى اتهمت ده كله، فعملوا ايه السحرة؟ وسجد. فهنا السحر بتاعهم هو التخييل، يعني يدخل فيه نوع من التأثير على البني آدم علشان يتخيل الكلام ده صحيح. شوف حاجات كتير في سحر وأعين الناس في البتاع حاجات زي كده، يحط واحد في صندوق وبعدين ينشر صندوق من الوسط علشان يبقى هو نصه هنا ونصه هنا، كده ما بيحصلش. ده كله يعني تخيل على كل الناس بس يعني تتبسط يعني بس والأطفال. طيب خلاص الحاجات اللي احنا قلناها دي دول ثلاثة ولا قلت خمسة لازم تاخد بالك منها. في إطار العلاقات اللي اتكلم عليها البزاني اللي هي ثلاث أشياء أرجو أن يكونوا لسه متذكرينهم، أن العلاقة بين شيئين لها ثلاث صور. صورة اللي هي علاقة متكافئة شمال ويمين أسفل وأعلى، والعلاقة الشرط بالمشروط وعلاقة السبب بالمسبب. لا هو الفريق الآخر اللي بينقله لذلك بيقول ليه كده، بيقول إن ده ربنا ادانا عقل ومش هيوقفه، وليس هناك مؤشرات لأنه يوقف عمل العقل ده، والعقل ده بيقول لنا إن العلاقة دي ضرورية. لذلك بيجيبها من طريقة ثانية خالص، قال الوجود ده في جانب ضروري وفي جانب آخر غير ضروري. الضروري هو وجود الله سبحانه وتعالى وغير الضروري كل ما على ذلك. فما هي المناقشة جت منين؟ بتقولي ما خلاص ما لا هي مش خلاص ولا حاجة، هو لازم كده العلامات الاستفهام تتحط كده علشان خاطر تبقى المناقشة ماشية. يعني ما هي الفلسفة الجماعة الفلاسفة هم دايماً متعبين يعني. حطوا علامات استفهام تفكر إن الموضوع انتهى وخلاص. في علامة استفهام تانية. طب فكينا علامة استفهام دي وانتهينا منها. نلاقي علامة استفهام أخرى وهكذا. ولذلك العقل الإنساني شغال. ما هو ده ليه؟ ما هو ده أيضاً تمرين للعقل الإنساني. ما هو العقل ده ربنا يعني داولنا علشان نشغله. ما هوش نوقفه ونهمله. ولذلك التقليد ده الآفة اللي بتصيب البشرية أو بتصيب شعب من الشعوب أو بتصيب فريق من الفرقاء. التقليد أنا هتعب نفسي ليه؟ ما أشوف غير أعمل إيه وأعمل زيه بس انتهينا. ده بقى لا يليق بالعقل الإنساني. ولكن العقل الإنساني ده دايما ربنا اداهولنا علشان نفكر فيه. وبالتالي لا يجوز على الإطلاق أن يكون هناك أي شيء يعطل هذا العقل عن أداء دوره في الحياة. وكل التأخر اللي هو موجود في عالم اليوم شعب من الشعوب أو قبيلة من القبائل في هذا القبيل ده لأن الناس مقلدين ما همش عايزين يفكروا. لأن التفكير ده هيطلع إبداع خلق جديد. وفي الخلق هنا مجازا يعني أنا سبحانه وتعالى. طيب ننتظر أما الجماعة دول يشتغلوا. طيب هو في بعض الاعتراضات يعني من الاعتراض لا ده أنا اللي لسه هقول وبعدين اعترضوا زي ما انتوا عايزين. حاضر حاضر. من بين هذه الاعتراضات ان طيب اذا كان كل حاجه باراده الله ازاي ان احنا نفرق بين الحركه الاراديه والحركه غير الاراديه؟ ما هي دي الحركه دي انا بعملها كده فانا قاصد عامل متعمد اهو. الحركه الثانيه اللي بيسموها شلل الرعاشي انا ما بتحكمش فيها يعني. ايه اللي هيخلينا نعرف الفرق بين الاثنين؟ ما هو كله باراده الله وخلاص. هنا بقى هو الذي يرد برد بسيط خالص يقول ادركنا ذلك من انفسنا. فاحنا بنعرف من داخلنا ان الحركه دي الحياه دي انا بعملها بارادتي والثانيه من غير ارادتي. يعني انا مش حد اللي بيقول لي ان دي كذا ودي كذا. لا انا من نفسي اللي بستطيع واجيب على السؤال اللي هو برضه انا اللي بطرحه ان الحركه مع القدره عليها يبقى انا اللي عاملها والحركه مع عدم القدره عليها يبقى دي حاجه مرضيه. يقول ان طيب فيه اعتراض تاني الغزالي نفسه هو ما بينساش انه يقول اعتراض يعني ده هو يقول اعتراض ويجاوب عليه. يقول طيب احنا دلوقتي لما هنلغي السببين اللي هيحصل ان احنا الواحد هيسيب الكتاب ده في البيت وعلى ما يرجع في النهار يلاقيه بقى حيوان اي حاجه تانيه. فايه الحل؟ الغزالي قال دي طبعا يدخل في المعجزات يعني. الغزالي قال هو في الحاله دي الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان هو يوقف قانون معين زي القانون الطبيعي ده اللي هو بتاع السببية هيدينا علم بأن ده هيحدث. وبالتالي الإنسان مش هيفاجئ. المعجزة بتاع سيدنا إبراهيم يبقى ربنا ادى الحجة للناس اللي كانوا في ذلك الوقت علم بأن الله سبحانه وتعالى هيحدث معجزة. وحدثت المعجزة العصا بتاع سيدنا موسى نفس الشيء. فالله سبحانه وتعالى لا يترك الناس كده يضربوا أخماس في أسداس، ولكن هو بيعلمنا فأي قانون هيوقف اللي هو عن طريق معجزة في الحالة دي. الله سبحانه وتعالى يدينا علم بأن هو سيفعل كذا. فلأن المعلومات اللي عندنا دي كلها نعم ايوه لا يعني اللي بقول لك يعني هو ولذلك هو الامثله اللي ضربها الامثله دي من معجزات الانبياء. ففي هو انا من بادئ الامر اول حاجه قلتها ان الخلاف في التفسير فقط، تفسير الحدث اللي قدامي ان انا بعتبره معجزه، غير يقول لك لا انا مش مصدق الكلام ده مفيش معجزه ولا اي حاجه، انا قدامي القانون وبمشي عليه ومنتهي. فالناس اصناف والناس ربنا خلقهم مختلفين ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه، ولذلك خلقهم ليه؟ الرحمه للاختلاف. اختلف المفسرين ما هو الاختلاف في كل حاجة، يعني هو ربنا بيقول ولا يزالون مختلفين اللي هم الناس إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فسر لي بقى مين بقى خلقهم، للرحمة ولا للاختلاف؟ فهو في العادة الجماعة باللغة العربية يقول لك لأقرب مذكور، لكن المفسرين يقول لك قد يكون للاختلاف خلقهم او للرحمه خلقهم. دي مساله ثانيه بقى كنتوا تشوفوها في كتب التفسير. طيب يبقى القضيه السببيه مش الوقت اعتقد وارجو انها تكون اتفهمت بعد كده لما تروحوا كده وتجيبوها بهدوء مره واحده هتلاقوها ثبتت خلاص. يعني تبسيط اكثر من كده. طيب علشان انا قلت ان في اسئله والاسئله دي برضو يمكن تكون في ذهن البعض منكم فهنشوفها. بيقول ايه صاحبنا، ارجو ان هو يكون موجود صاحب الورقه دي. لا هو ما بيكتبش اسماء، ما هو ما بيكتبش اسماء يعني ليه ما اعرف. اللي بيقول ايه يعني انا اقول كده بيقول انت خطأت النظريات الثلاثه اللي هي بتاعت التصوف، بينما الغزالي يبرر لهم، فكيف نرجح بين الرأيين؟ ايه الامور الثلاثه؟ الامور الثلاثه اللي بيتكلم عليهم صاحبنا، انا سبق قلت ان في حاجه اسمها الحلول اللي عند المتصوفه، وحاجه اسمها الاتحاد، وحاجه اسمها وحده الوجود. فهو الغزالي صاحبنا بيقول اللي بيقول بحاجه من الثلاثه دول يبقى كلامه مرفوض، يعني مفيش حاجة الله سبحانه وتعالى بيحل في البني آدم، وبالتالي ده الكلام ده مرفوض تماما. أي واحد يقول لي طب هو سيدنا عيسى دي معجزات حاجة تانية مالناش دعوة بيها، احنا بنتكلم على الأمور المعتادة اللي نستطيع نفسرها بعقولنا العادية. فالحلول من أعلى إلى أسفل، والاتحاد من أسفل إلى أعلى، تشف النفس الإنسانية وترق تماما لحد ما تصل إلى مرحلة الاتحاد بالله سبحانه وتعالى. ده النظرية الثانية. النظرية الثالثة الله والعالم شيء واحد، وده موجود عند بعض الفلاسفة زي سبينوزا وموجود عند ابن عربي. فالثلاث نظريات دول هو العقل الإنساني يقول لي إن كل مرضين كلهم مرضين. والغزالي هو ما فيش فيه إن هو بيبرر الكلام ده لمناسبة الحلاج. الحلاج قال أنا الحق، ما في الكفة إلا الله. فهو الغزالي يقول لا، ده هو القضية إن الناس اللي ما همش عندهم دراية بأحوال الصوفية هم اللي بيقولوا كده، لكن الصوفية نفسهم يعني ما فيه الحلاج ده. لذلك الغزالي هو بيبرر كلامه ازاي. يعني هنا أنا بتكلم في حاجة والغزالي بتكلم في حاجة تانية. من حيث إيه؟ من حيث إن الغزالي هو فاهم تماماً، لأنه هو خاض التجربة الصوفية، هو فاهم دول قالوا الكلام ده ازاي، مع أن الكلام ده يعني اللي يعتقد فيه يبقى فيه كفر، يصل إلى حد الكفر. هو ما كفرهمش، وحتى الناس في ذلك الوقت ما كفروش الحلاج بعد ما قال الكلام ده. ده هم أعدموه لسبب سياسي بعد ما قال الكلام ده 13 سنة تقريبا. معقول يعني إن هو هيستنوا عليه طريق حر طريق 13 سنة وكانوا يقضوا عليه وحطوه في السجن؟ لا، هم ما عدموش إلا بعد 13 سنة، وإذا كان لأسباب أخرى لا صلة لها بالعقيدة. فالغزالي بيقول الجماعة دول لما قالوا الكلام ده، هو لو فكرتم أو تذكرتم الكلام اللي أنا قلته لكم في نص في كتاب مشكات الأنوار، هو بيقول العارفون إذا وصلوا إلى سماء الحقيقة فهم بيبقوا سكرانين، وبالتالي بيقولوا كلام قد يكون غير منطقي تماما. ولما يصحى من السكر بتاعه، وده طبعا مجرد تشبيه، يقول له ده انت كنت بتقول كذا، ابدا ما قلتش الكلام ده خالص، في حين اللي هو قاله فيه وما كانش في وعيه التام. ده السبب، يبقى اذا ما فيش فيه تناقض بين الكلام اللي احنا بنقوله والكلام بتاع الغزالي. الغزالي ما قالش ان كلامهم صح، ولكن هو قال ان دول قالوا الكلام ده في حاله السكر الصوفي، واللي سكران ده ما بيبقاش داري هو بيقول ايه. فاذا عادوا الى سماع الحقيقه عرفوا ان ذلك لم يكن اتحاد ولا حدود ولا وحد. هم بيرجعوا، ولذلك هو دي ما يفهمهاش الا اللي عاش معاهم، واللي ما رضاش يقول اي حاجه عن التجارب بتاعته، وكان التعبير بتاعه وكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسال عن القبر. هو الغزالي طبعا خاض التجربه، ولذلك هو فاهم الناس دول قالوا الكلام ده ازاي. وقطعا هو يعني اعتراض بعض الحالات الممثله، لكن هو ما كانش يقول لحد. يعني التجارب الروحيه بتاعته كانت بتظل في طي الكتمان، وكان فقط لما حد يساله يقول وكان ما كان مما لست اذكره. حاجات كانت موجوده بس انا ما عرفتش فيها حاجه. فظن خيرا ولا تسال عن الله، يعني سيب الخلق للخالق وما تتكلمش في الموضوع ده. لا كان سر كبير بين الله سبحانه وتعالى، لكن لن ابوح به لاحد. فاذا هنا الغزالي ما برأش وانا ما قطعتش، ولكن لو اتضحت الامور هنلاقي الغزالي بيتكلم في ناحيه واحنا كنا بنتكلم في ناحيه ثانيه. انا بنتكلم في ناحيه ان لو واحد صاحي وعقله متيقظ تماما وقال الكلام ده، يبقى طبعا الكفر بعينه. لكن واحد هو في حالة تانية خالص، سكران زي الغزالي ما بيقول، وبيهدي. يعني لو واحد شافه وسمعه هيقول ده مجنون، ده بيهدي. الغزالي بيقول لا، الجماعة دول هم حالات اللي لما يصل إليها تكون زي السكارة. السكران ده ما عايش يعني مسؤولية. هذه السؤال الأول. السؤال الثاني، ضربتم تشبيها بالحالة التي يصل إليها العارف بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي. لا، هو ما فيش. هو ابننا صاحب السؤال ده، هو انتم فاكرين حكايه ما سبق ان ذكرناه عن الارواح البشريه النورانيه. خامس حاجه كانت ايه؟ الروح القدس. الروح القدس ده هو للانبياء ولبعض الاولياء. فده مش وحي. الوحي اللي على النبي صلى الله عليه وسلم ده مسألة أخرى تماما، لا يرقى إليها أي ولي من الأولياء مهما كان. لكن الولي هو يجيله حاجة اسمها إلهامات، والإلهامات دي تتبلور فيه أو تتجلى في بعض الكرامات. وقد يحدث إن الكرامات دي واحد يقول ان فلان من الناس ده هيموت بكره، وانت طلعت على البيت عرفت ال... لا، هو الكلام ده قد يحدث في اليوم الثاني وقد لا يحدث بعد الفطر. فلكن الوحي حاجه ثانيه، الوحي ده من الله سبحانه وتعالى مباشره، وبالتالي يكون فيه القول الفصل في اي قضيه من القضايا، فما فيش فيه سلتين صنع. هو صحيح ان الالهامات داخله في اطار هذه الدائره اللي هي بنسميها الوحي، لكن مش وحي على الاطلاق، دي مجرد الهامات. في فرق بين الاثنين. نعم، الله اللي ابتدى الذوق في حاجة اسمها الذوق، ولذلك هو هنا يقول لك واحد عمال بيقول قصيدة والناس بتسقف له مبسوطة أوي، وفي واحد سامع الكلام يقول الناس المجانين دول بيسقفوا عليه، لأن هو مش فاهم، وبالتالي القصيدة دي ما بتخاطبوش هو، ولكن بتخاطب ناس عندهم حاجة اسمها الذوق، يعني الذوق الشعري موسيقى. واحد عمال بيسمع موسيقى ومبسوط جدا ومستمتع بيها، والتالي جدا يقول لك ده عملت في يدك وما اعرفش ايه وخلاص كده. ابننا بقى هو طبعا بيضحك ومبسوط قوي. تحب الموسيقى ولا لا؟ الله اعلم، بلاش احراج. سمي الطريق طابع مبسوط يعني. طيب، ما خلص بس الإجابة على ال... أنا يعني المرة دي بكل هدوء أو على شو خاطر ما حدش يقول ده أنا ما فهمتش. طيب، الأمر الآخر ده كلام ابننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن ما كان ينزل إليه هو الحق، بينما العارفون أن هذا ليس حقيقيا، فهذا تشبيه مع اختلاف النتائج. ما هو شيء طبيعي ان الوحي مختلف تماما عن الالهامات، والالهامات دي قد تكون الواحد فيه حاجات يعني بتجيله من الشيطان ويلتبس عليه الامر، وبالتالي هنا عايزه الجماعه الصوفيين اللي هم يعني متمكنين قالوا لازم الواحد قبل ما يدخل الطريق ده لابد ان هو يدرس العلوم المختلفة علشان يعرف الصح من الخطأ والصواب من غير الصواب. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل عليه الوحي عارف ان ده وحي، ولكن الإلهامات مختلفة تماما. والوحي ده بالحرف يعني حرفيا، يعني نحن من إقراءه القرآن الكريم ده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك كان النبي حريص على أنه هو يجيب الكتاب الوحي على طول يكتبوا النصوص والقرآن هنا بيختلف عن الكتب السماوية الأخرى، الإنجيل والتوراة إلى آخره، لأن الإنجيل ده ما بدأش الكتابة فيه قبل 80 سنة، يعني بعد رفع عيسى بحوالي 80 سنة بدأوا يحاولوا من الذاكرة يكتبوا. لكن بالنسبة للوحي القرآني مختلف الأمر، مفيش حاجة اسمها كانت من الذاكرة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمري على كتبة الوحي، وده كان فريق كبير. مش فاللي حصل إنه هو في عهد سيدنا عثمان بدأ الجمع الحاجات المكتوبة بالفعل، وجابوا الحفاظ وقرنوا اللي لقوه مضبوط يحطوه في مكانه، وهكذا لحد ما انتهوا منه. فالوحي حاجة والكلامات حاجة تانية. أما ما أنا قلت في الأول خالص إن في ناس يقولوا إن المسلمين ليه تخلفهم والأوروبيين ليه نهضوا. ففي بعض الباحثين يحط الذنب كله على مين؟ على غزال. وده تفصيل مخل لظاهرة معقدة اللي هي التدهور الحضاري اللي حدث في العالم الإسلامي أو في أي مكان آخر. علشان تتتبع الأسباب لانهيار حضارة معينة، مش معقول ان واحد مجرد واحد جه وقال كلمة او قال كتب كتاب ولا اي حاجة نقول هو الكتاب ده هو السبب في انهيار الحضارة الإسلامية وبالتالي نريح نفسنا. لا أبدا، ده مجتمع متكامل هو المسؤول. مفيش واحد يقول ده الغزالي كده وانا بقى انام مرتاح، ليه؟ لأني أنا ما اشتركتش في الجريمة. فهذا تبسيط مخل لقضية معقدة ولها العديد من الأسباب، سواء كانت أسباب حضارية أو أسباب علمية أو أسباب اقتصادية أو أسباب سميها كما تشاء، هي دي. فالكلام ده ما موجود هنا في هنا احد الهوامش هذا الكلام، يعني فهو منقول من الهامش اللي كتبه. انا كتبه على اساس ان انا بنقله، يعني انا بنقول ان الناس اللي هم بيبسطوا الامور ويعتقدوا ان الغزالي ده كان هو سبب انهيار الحضارة اللي حدث في الامه الاسلاميه حتى النهاردة، هذا كلام لا أساس له من الصحة. نعم، لا، هو ابن رشد قال إن يعني بالتحديد قال إن بيهدم السببية بيهدم العقل، واللي بيهدم العقل بيهدم العلم. مش معقول إن واحد عالم واحد سبب في الانهيار الحضاري اللي هو بقاله قرون من ايام الغزالي تحت النار سنة 1111 لحد النهارده 2017، معقول؟ أكثر من 9 قرون. ما يقول زي ما يقول، ما أنا نقدت الكلام بتاعه. دي مسألة ما حدش يقدر بكل بساطة كده بجر القلم أقول إن الحضارة انهارت لأن فلان فلان جاء قال في وقت من الأوقات كلمة. فدي علشان أنت تعرف في أسباب انهيار الحضارة الإسلامية منذ الغزالي أو بعد الغزالي أو بعد منذ سقوط الأندلس. هي كان في حضارة في الأندلس، يعني بقايا الحضارة الإسلامية موجودة إلى أن سقطت في سنة كام؟ لا، لا هنا ولا هنا. في تاريخ هو معروف. التاريخ ده فيه حدثين ليس فقط في انهيار الحضارة الإسلامية، ولكن في حدث ثاني وهو 1492. كان في حدثين فيهما بداية ضمن 1492 سقطت الأندلس نمرة واحد، وفي نفس السنة 1492 اكتشفت القارة الأمريكية. خلاص؟ أظن كفاية النهاردة.